بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 14، وحلقة اليوم أيضا متابعة لحلقات الأمس والأمس الذي قبله حول ضوابط الفتية والفتوى. العامي ما الذي يلزمه عند اختلاف المفتين؟ العامي ينبغي له تقليد من يثق بفتواه من أهل الفتوى. العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب من أفتاه. لا يأتي رجل لم يدرس الفقه ولا علاقة له به و يصر على مذهب معين لا يتجاوزه، بحيث يقبل كل أقواله فلا يرد منها قولا، ثم يرد أقوال مخالفيه جميعا فلا يقبل منها قولا. العامي الصحيح أنه لا مذهب له، مذهبه مذهب من أفتاه، لكنه قد يقلد مذهبا معينا في جملة تعبده بحسب المنطقة التي نشأ فيها. من نشأ في الشمال الأفريقي، المذهب السائد المذهب المالكي، فهو يقلد المالكية باعتبار شيوع هذا المذهب في بلده وباعتبار توافر شيوخه وعلمائه. من نشأ في منطقة باكستان والهند ونحوها، المذهب السائد المذهب الحنفي، فله أن يقلد هذا المذهب في جملة تعبده لتوافر شيوخه وتوافر كتبه. من نشأ في بلاد الحرمين مثلا، له أن يقلد المذهب الحنبلي في جملة تعبده، لأن هذا المذهب الذي عليه شيوخ هذا البلد ويتوافر علماؤه وتتوافر كتبه. نعم، وهكذا. إن احتاج أن يستفتي في نازلة معينة، لا يلزمه طلب مفتي من هذا المذهب بعينه. افترض ان احد اخواننا من ليبيا ذهب يعمل عمره، وحول الحرم حدثت له حادثه في طوافه في سعيه، لازم يبحث عن فقيه مالكي ويعمل تليفون باك هوم ودور على مفتي؟ لا، مش لازم. من تيسر له من اهل العلم من حوله يساله ويسعه ان يستفتيه وأن يقلده، والحمد لله على توسعته على عباده وعلى تيسيره أموره له. لا يلزمه طلب مفت من المذهب الذي يقلده. طب الخلاصة أن التمذهب ليس مفروضا وليس مرفوضا. شوفوا الجملة الجميلة هذه، ليس مفروضا وليس مرفوضا. فلا حرج على من انتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة وقلد إمامه، لا حرج عليه في هذا. وينصح طالب العلم طبعا بدراسة الفقه على الطريقة المذهبية شريطة عدم التعصب. كل الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي بيدرس الفقه المذهبي، يدرس الفقه الحنبلي في بلاد الحرمين، فقه الشافعي في بلاد الشام، فقه المالكي في الشمال الأفريقي. كل الجماعة الإسلامية تبدأ بهذه الصورة، ثم يتدرج الطلاب فيها إلى الفقه المقارن. ثم في اطروحات الماجستير والدكتوراه يبقى مجتهد جزئي في مساله من المسائل تخصص فيها، يجلس بضع سنين يبحث ويدرس فيها الى ان يصبح متخصصا في هذا الجانب الذي يعني اقام فيه او انشا فيه هذه الاطروحه. فهو يترقى من الفقه المذهبي الى الفقه المقارن والمقابلة بين مدارج الأئمة حتى يبلغ درجة الاستقلال بالنظر. أحيانا يكون فرض التمذهب من قبل الولاة على المفتين وطلبة العلم مخرجا استثنائيا من فتنة تضارب الأهواء والأقوال. أحيانا يحدث فوضى في الفتوى فيضطر المفتي العام أو يعني الولاة أن يلزم الناس بالفتية بمذهب معين من أجل منع الفوضى في الفتوى، من أجل منع التضارب في الأقوال والأهواء والآراء ونحوها. أيضا لا حرج في التقنين، التقنين قضية كالقضية جدلية، لكن أحسن أن المشهد الفقهي تجاوزها، يعني تجاوز الجدل حولها. لا حرج في التقنين ضبطا للمنظومة القضائية ومنعا لتباين الأحكام في القضايا المتشابهة وتيسيرا للتعامل بالأحكام الشرعية على المستوى الدولي. لما نخش في خصومات وتحكيم دولي وكذا وكذا، ناس يريدون أن يروا منا منظومة واضحة. لا أحيل إذا حدثت خصوم بيننا وطلب التحكيم دولي، لا أقول له إحنا مرجعنا كتاب المغني لابن قدامة، ولا يعرف هو في المغني، ولا يعرف يقرأ صفحة فيه، ولا يعرف يقرأ سطر فيه. هم تعودوا على منظومة قضائية على قواعد مقننة مرسمة. فعندما تقتضي السياسة الشرعية والمصالح تقنين الفقه لتنظيم يعني التقاضي ولمنع التباين في الأحكام القضائية ونحوها، لا حرج في هذا، لا حرج فيها. ينبغي للمستفتي أن يحسن اختيار مفتيه. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يرفع نازلته إلى من يثق فيه من أهل الديانة والكفاية. إن اختلفت عليه فتاوى المفتين اتبع من يغلب على ظنه أنه يفتيه بحكم الله. هو مش مقصود المفتي هذا بعينه، ومقصوده النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهو يستفتي من يظن أنه أعلم برسول الله وأخبر بأقواله وأقدر على شرحها وعلى تنزيله على الحوادث. إن اختلفت عليه فتاوى المفتين اتبع من يغلب على ظنه أنه يفتيه بحكم الله وطريقته إلى هذا. طب إزاي يعرف أن هذا هو يغلب على ظنه أن هذا هو الذي يفتيه بحكم الله؟ نعم، قال إن طريقه إلى هذا اتباع الأعلم والأورع، ويعرف هذا بالشيوع والاستفاضة، أن يستفيض بين الناس أن فلانا أعلم وأن فلان أورع وأدين، أو اتباع الجمهور حيث يغلب على ظن العامي أن الصواب مع الكثرة المجتمعة وليس مع القلة المفارقة والمخالفة لها. ومما يستأنس به قرارات المجامع الفقهية في واقعنا المعاصر، أي لا أقول إنها إجماع ولا حتى تمثل الجمهور، لكن تمثل اجتهادا جماعيا ناضجا توافر على دراسته وتوافر على تمحيصه باقة من الفقهاء والخبراء، قدمت لهم أبحاث وعقدوا لها جلسات مطولات ومناقشات وانتهوا إلى نتيجة فقهية. هذه يغلب على ظن المتدين العامي أنها أقرب ما تكون إلى الرشد وأقرب ما تكون إلى الصواب. مسألة مهمة، لا ينبغي للمستفتي أن يكثر من القفز والتنقل بين المفتين. المسألة واحدة يكون سأل فيها 15 مفتي ودخل فيها على 15 موقع، هذا يورثه وسوسة وبلبلة وحيرة واضطراب. يعني فإن ما ننصح به أن تحسن اختيار مفتيك من البداية، أن تعمد إلى أوثق من تعرف من أهل الديانة وأهل الفقه، ثم ترفع إليه نازلتك، ثم تصدر عما يفتيك به فيها، إلا إذا بقيت في نفسك ريبة، يمكن ما شرحتش موقفي بالضبط، يمكن في معلومة نقص أنا ما قلتهاش للمفتي، ولو بينتها له لاتخذت الفتوى مسارا آخر. إذا بقيت في نفسك ريبة فلا تزال تسأل وتسأل حتى تطمئن وحتى يغلو على ظنك يعني سلامة اتباع هذه الفتوى التي أفتيت بها. لا ينبغي للمستفتي أن يكسر من القفز والتنقل بين المفتين حتى لا يوضي به ذلك إلى التحلل من قيد التكليف بقصد تتبع الأيسر أو الوساوس القهرية التي تعنده وتبغض إليه. إيه معنى موضوع تحلل من قيد؟ واحد عادي يشتري بيت بالربا، فراح الشيخ ده قال له حرام، أما لا يدور يسأل لحد ما يعترف يتكعبل في واحد هو ماشي، قال له لا ما فيش حاجة إيه سكريك بس يبقى هو لا، ما تمشيش الدنيا كده طبعا. لأن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، فطم النفس عن الهوى، قطعها عن الاسترسال مع شهواتها وأهوائها ورغائبها، وطاعة أهل العلم من حيث كونهم ذرائع ووسائل نتعرف من خلالهم حكم الله عز وجل. ليس المقصود لا مالك في شخصه ولا الشافعي في شخصه ولا أبو حنيفة ولا أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن باز ولا غير، مقصود أن تصل إلى حكم الله وحكم رسوله، وأن هؤلاء هم الوسائل والوسائط في تبليغ الحق. عند أهل التصوف يقولون لولا الواسطة لهلك الموسوط، بس هم واسطة في البلاغ، واسطة في نقل العلم وفي تنزيل النصوص والأحكام الشرعية على الوقائع، وليس على النحو الذي يقصده القوم الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، هذا كلام آخر لا علاقة له بدين الله عز وجل. ليس للعامي أن يفتي غيره في مسألة يعلمها لعدم علمه بدليل المجتهد ولما قد يكون ما بين المسألتين من فرق لم ينتبه له. يعني أنت عرضت لك مسألة سألت فيها فقيل لك كذا وكذا، لا تصنف أنك أصبحت مفتيا في هذه المسألة، زي واحد راح جات له وعكة صحية فراح لطبيب اداله وصفة، حفظ الوصفة دي وعمل نفسه طبيب في الحتة دي، فكل واحد يمرض يقول له أيوة عندي أنا جاهز خد كذا وكذا، يعني سيب الطبيب الأول يشخص ويفحص ويعمل، يمكن في أسباب أخرى، يمكن تشخيص آخر، يمكن يمكن يمكن في فروق فردية بين الحالات. فإذا أفتيت في مسألة على نحو معين لا تنصب نفسك مفتيا فيها وتنزل هذه الفتوى على كل الوقائع المماثلة لما قد يكون بين المسألتين من فرق لم تنتبه إليه، إلا إن الأحكام العامة التي يستوي العامة وأهل العلم في أصل العلم بها، يعني العام من حق أن يقول لمرأة متبرجة اتق الله هذا لا يحل لك، لأني اتفق الناس جميعا علماء وعامة على أصل هذا الحكم، التبرج حرام، يعرف هذا الناس جميعا، المعلوم من الدين بالضرورة، مش عايز دكتوراه في الفقه عشان تقول لواحدة إن التبرج حرام. يعني أمهات الفرائض وأمهات الفواحش والمناكر هذا أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، فيستوي في أصل العلم به العامة وأهل العلم. أمهات العقائد، أمهات العباء، أمهات المحرمات، الأخلاق وأصول العبادات اتفق الجميع في أصل العلم به. طيب في حتة أيضا جميلة يقول لك فتي القلوب، استفتي قلبك، استفتي ايه؟ جيد، شوف الموضوع ده. هذا كلام صحيح طبعا. واستفتي قلبك وان احتاج الناس يحضرون، هذه قاعدة نبوية صحيحة. المشكلة في تطبيقها، لأنها تستدعى في تحكيم الهوى. كل واحد عنده أزمة في مسألة وأفتي بخلاف ما يريد، ولك استفتي قلبك. فتوى القلوب إنما تكون فيما لم يرد فيه نص شرعي، لأن إذا ورد نص شرعي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أو تعارضت فيه النصوص ولم يظهر وجه الحق، أو وردت على القلب شبهة بشأنه، سواء الشبهة من جهة الفتوى وتحقيق مناطها أم من جهة المفتي والمستفتي. دي الدائرة اللي فيها فتوى القلوب، إنما لا تنصب من قلبك شارعا يحل ويحرم ويفتي في كل المسائل المنصوص عليها والمجتهد فيها، لا. يبقى فيما لم يرد فيه نص شرعي، فيما تعارضت فيه النصوص ولم يظهر وجه الحق، أو وردت على القلب شبهة بشأنه، سواء من جهة الفتوى وتحقيق مناطها أم من جهة المفتي والمستفتي. شواذ الأقوال، حيتسمع فتوى عجيبة شاذة، مشتهرات الأقوال، الفتوى الشاذة، ما اجتمع فيها أمران: مجانبة الحق ومخالفة الخلق. مجانبة الحق ومخالفة الخلق، فهي التي تعارض النص الصحيح أو تخالف الإجماع الصريح. وما أكثر زلات بعض المنتسبين إلى العلم، خاصة في زمننا هذا، إذا مرج الدين، مرج يعني اختلط واضطرب. من أعظم الأسباب المانعة من الشذوذ في الفتوى عدم التعجل، المشاورة، التورع عن الفتوى. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: أدركت 120 من الأنصار في المسجد، ما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ما كان منهم من مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. المشاورة، التورع عن الفتوى، تفعيل الاجتهاد الجماعي وقول لا أدري. لا تستحي أن تقول الله أعلم، ما أعرفش، أرجع إلى الكتب. كبار مشايخ والله يعني عصمناهم، يسألوا مسائل طيبة يعني اكتبها لنا لكي نتأملها في اللجنة، عادي جدا. تعلمون كبار أهل العلم وكبار الأئمة في تاريخنا سؤلوا في مسائل كثيرة، فكان يقول لا أدري، الله أعلم، لا أدري نصف العلم. حتى قالوا: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه كلمة لا أدري عشان يزيل الوحش عنها. شوفوا شيخهم بيستخدمها وهم يستخدمونها ولا يستحيون من استخدامها، لا أدري نصف العلم. الاجتهاد الجماعي الذي يتمثل في فتاوى المجامع الفقهية ولجان الفتوى أقرب إلى الصواب، ينبغي أن يصار إليه ما أمكن، لا سيما في النوازل والمسائل العامة التي تتعلق بعموم الناس، وإن كان ليس بحجة قاطعة فلا يلزم اتباعه على كل أحد. أخذ حاجة نختم بها، الافتقار إلى الله عز وجل، الالتجاء إليه، سؤاله الإعانة والتوفيق. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ابن القيم كان يقول: ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به مسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي للعلم المجرد، إلى ملهم الصواب، إلى معلم الخير، إلى هذه القلوب أن يلهمه الصواب، وأن يفتح له طريق السداد، أن يدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمل فضل ربه ألا يحرم إياه. فإذا وجد في قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق، فعليه أن يوجه وجهه وأن يحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد، النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، إلى أن قال رحمه الله: وشهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعب عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستعانة بالله واللجوء إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابى عليه مدى وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ. وكان إما أثر عنه من دعاء: يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وعلمناه صنعة لبوس لكم، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني. الشعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. معاذ ابن جبل قال له مالك ابن يخامر عند موته وقد رآه يبكي فقال: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، لكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. عندما كان معاذ بن جبل على فراش الموت، فأحد تلاميذه يبكي يقول له: والله أنا ما ببكيش على دنيا كنت بتديني فلوس، أنا أبكي على العلم والإيمان الذين كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. اطلب العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء، وعند عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وذكر الرابع: فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم داود علمنا. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.